إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا هو مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتدارس فيه كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى. هذه أربعة أسئلة لمراجعة المجلس الماضي وتثبيته. آخر ما مر بنا وهو السؤال 70 بعد 100: ما المراد بإنكار القلب في الحديث المذكور؟ فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد تقدم أن المراد به الإيمان بأن هذا منكر، نعم، وكراهيته لذلك. الآن هذا مر بنا. السؤال 71 بعد 100: بماذا شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، في حديث ذكر مراتب إنكار المنكر؟ بماذا شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ختام هذا الحديث بقوله: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ نعم، لك أن تجيب من الصفحة 10 بعد 100 من واقع ما كتبه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من واقع ما كتبه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصفحة 10 بعد 100. نعم، ماذا قال؟ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال: إذا فقد القلب، إذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر، ارتفع هذا الإيمان، ارتفع هذا الإيمان من القلب. قال رحمه الله: إذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر، ارتفع هذا الإيمان من القلب، ارتفع هذا الإيمان من القلب. ومثل هذا كمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أن الإيمان يضعف في قلبه إلى درجة أنه لا يحول بين صاحبه وبين ارتكاب هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال 72 بعد 100، وهذا فيه تفريعات، ولذلك أجعل له مختصر البخاري. 72 بعد 100، تقدم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى لقاعدة مهمة، وهي قوله: العلم والإيمان بما كرهه الله خير، العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به، وإن لم يعمل به. ما أثر هذا العلم فيما يتعلق بالذنوب فيما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ما أثر هذا العلم بما كرهه الله ووصفه ابن تيمية بالخيرية وقال وإن لم يعمل به؟ ما أثره فيما يتعلق بالذنوب؟ ما أثره فيما يتعلق بالذنوب؟ نعم يا نور. هذا مسلم به أنه يعتقد، لكن في الصفحة 10 بعد 100 يمكن استخراج 5 فوائد من مجمل قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن يعد لي هذه الفوائد؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن علم الإنسان بالذنب وإن لم يقلع عنه له آثار حميدة، علم الإنسان بالذنب وإن لم يقلع عنه له آثار حميدة تتمثل في أمور، ذكر 5 منها، أذكر لي شيئا منها. نعم، 3 منها: قد يستغفر لأنه يعلم أن هذا ذنب، فقد يرجع يوما من الدهر ويقول استغفر الله. 2، يأتي بحسنات والحسنات يذهبن السيئات. 3، يأتي بحسنات مضاعفة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد يأتي بحسنات تمحو بعض هذه السيئات والذنوب، وقد تضعف همته في طلب هذا الذنب لأنه يعلم أنه ذنب، ولأن السلف يقولون وتردد هذا على ألسن بعضهم: إذا دعتك نفسك لمعصية ربك فلا تنظرن إلى صغر المعصية أو كبرها، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة من عصيت. عرفنا هذا يا أخوانا الجواب؟ السؤال 72 بعد 100، تقدم ذكر ابن تيمية لقاعدة مهمة، وهي قوله: العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به. ما أثر هذا العلم فيما يتعلق بالذنوب فيما ذكره رحمه الله؟ ذكر رحمه الله أن علم الإنسان بالذنب وإن لم يقلع عنه له آثار حميدة تتمثل في الأمور التالية، واضبط معي بالرقم: أولا، قد يستغفر الرجل من الذنب، هذا نصه، قد يستغفر الرجل من الذنب. 2، أو يأتي بحسنات تمحوه، أو يأتي بحسنات تمحوه. 3، أو يأتي بحسنات، هذا زيادة على قوله تمحو بعضها، أو تمحو بعضها. 4، وقد يقلل منه، وقد يقلل منه. 5، قال رحمه الله: وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر، لكنه لو ارتكب وهو كما يقال سبهلل لا يعلم بأنه ذنب، فإن مثل هذه قد تجر أخوات لها، لأنه لا يعلم أنه ذنب. السؤال قبل الأخير 73 بعد 100: هل علمنا بأن الناس لا يتركون المنكر، لاحظ هذا، فاش في نفوس لا الطالحين وإنما في نفوس الصالحين، وهو من الأمور التي قد تؤدي لليأس والخور وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاحظ هذا من هذا العالم الرباني ابن تيمية رحمه الله كيف يعالج هذه النفوس التي كلت وملت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول، وهذا أنا أصوغه سؤال وهو 73 بعد 100: هل علمنا بأن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر يسقط وجوب الإبلاغ، ووجوب الأمر والنهي يسقط وجوب الإبلاغ ووجوب الأمر والنهي؟ ها، واحد، نعم، ها، لا يسقط نعم لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي. إيه نعم، الله يعطيك العافية. السؤال 74 بعد 100: ما علاقة ما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن العلم بالمكروه خير وإن لم يعمل له به بمسألة التشبه؟ يقول العلم بالمكروه خير وإن لم يعمل به، فما صلة هذا بمسألة التشبه؟ ما صلة هذا بمسألة التشبه؟ العلم بالمنكر أولى من الجهل به، لأنه قد يؤدي بصاحبه إلى كذا وكذا، ما صلة هذا بالتشبه؟ من تشبه بقوم فهو منهم. ها، نعم، التشبه، ها، قد يؤدي، عدم العلم له قد يؤدي إلى التشبه، أو الجواب بأسلوب آخر، لأن التشبه يدخل ضمن المنكر، وكلامه في العلم بالمنكر أولى من الجهل به، والتشبه من المنكر من المنكرات، والتشبه منكر من المنكرات. هذا هو السؤال 74، وهو آخر مواضع آخر موضع مررنا به في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وأنت ترى أن الكتاب، أن موضوع الكتاب هو النهي عن التشبه باليهود والنصارى وبغير المؤمنين المسلمين، لكنه من خلال ذلك يقرر أمورا وهو نفسه ينبه عليها. يقول: أنا لا أريد أن أستطرد، لا أريد أن أتحدث عن هذه المسألة، لكنها من المسائل المهمة، حيث إن كثيرا منها يعد من القواعد والضوابط التي تنضبط من خلالها مسائل عديدة في العقيدة، ومنها هذه المسألة التي يريد أن يقررها. وهذا بلا ريب أنه يدل على فقهه رحمه الله تعالى بأصول العقيدة وفروعها، فقهه وعلمه بأصول العقيدة وفروعها، لأن هذا غاية فيما يتعلق بالاستنباط في توهين وبيان أن هذه المسألة من المسائل فيها تشبه باليهود والنصارى وقاعدتها هي كذا. أولى أن يكون الإنسان عريا وخليا خالي الوفاض من قواعد وضوابط تنضبط في ذهنه وحافظته وعلمه ودرايته تلكم المسائل التي وردت فيها نصوص في الزجر عن التشبه باليهود والنصارى. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك. وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد رحمه الله تعالى عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود. وقال عطاء: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. وقال أبو العالية: إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه: أرعني سمعك، فنهوا عن ذلك. وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها، لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. نعم، سيسرد على مسامعنا أمورا في التشبه باليهود والنصارى والكفار والمشركين. سيسرد ثلاثة من الأمور: الأمر الأول التحريف، وهو صفة من صفات اليهود، والأمر الثاني التفرق، والأمر الثالث القول سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا. بدأ بالأمر الأول فقال رحمه الله: ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار، أي عن التحريف، تحريف الكلمة، تحريف الكلم عن مواضعه، قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. التحريف صفة من أبرز صفات اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والمراد بالتحريف تغيير المعنى الصحيح للنص وإبداله بمعنى غير صحيح، تغيير المعنى الصحيح للنص وإبداله بمعنى غير صحيح. ثم طفق يمثل لنا بمثال في اليهود على هذا التحريف، فتلا على مسامعنا قول الله تبارك وتعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء، يقولون: يا محمد راعنا، يغمزون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقصدون ماذا؟ يقصدون راعنا، يعني أنت فيك رعونة، فيك خفة وسخف وطيش، تعالى صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأوصاف الدنية التي وصفوه بها، ولهم سوابق في وصف الأنبياء بها وهمزهم وغمزهم وتنفير الناس عن دعوتهم، دعوة الإيمان والتوحيد، فليس ببعيد أن يستهزئ برسول الله بهذا اللفظ الذي كان مشهورا ومعروفا عند العرب. فراعنا عند العرب بمعنى التفت إلينا واستمع لنا، لكنهم أخذوا هذه الكلمة فحرفوها وأرادوا بها غير هذا المعنى المشهور، أرادوا بها الرعونة، أرادوا بها الرعونة. كانت اليهود تقوله استهزاء، من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخرية به، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. الكلمة مألوفة عند العرب، راعنا أو راعني أو ارعني كما سيأتي، أرعني أرعني سمعك، أرعني سمعك، اصغ إلي والتفت لي واستمع لقولي. لكن مع هذا كره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل هذا القول، لأنه استعمل اليهود هذا القول المشترك بين الإباحة والحظر في الحظر في المحظور والسخرية، فنهي المسلمون عن استعمالها. وقال أيضا كانت اليهود، يعني قتادة، كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة استعمالها من قبلهم وإطلاقها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيحة من قبائحهم، قبيحة من قبائحهم. قال وروى أحمد، لعله أحمد بن إسحاق ابن عيسى لهوازي، وليس الإمام أحمد صاحب المسند، لأن الحديث هذا القول ليس في مسند أحمد، هذا القول الذي سيذكره ليس في مسند الإمام أحمد. أحمد بن إسحاق بن عيسى لهوازي، وهو صدوق من رجال أبي داود، صدوق من رجال أبي داود، عن عطية، عطية ترجم له هنا عطية بن سعد بن جنادة العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، قال كان يأتي ناس من اليهود فيقولون راعنا سمعك، راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين، يعني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكره الله لهم ما قالت اليهود. وهذا يوقظنا وينبهنا على بعض الكلمات المتشابهة أن تلوكها ألسنتنا وأن نطلقها على بعضنا أو على بعض المسلمين حالة كون هذه الكلمات حمالة أوجه تحمل أكثر من وجه. يعني أنا أشبه هذا الآن مثل كلمة مطوع، كثير من الناس يطلقون كلمة مطوع، صارت الكلمة للغمز واللمز، وإلا الأصل استعمالها مشددة في كتاب الله، والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، المحتسبين الذين يريدون شراء البيع والشراء مع الله عز في علاه والإنفاق في سبيل الله، والذين لا يجدون إلا جهدهم، فإذا جاء الإنسان بحفنة من شعير أو قمح قالوا إيش هذا، يجيب لنا صدقة قليلة، الله غني عن هذا. فالمطوع لفظة مشتركة بين الإنسان الصالح، يقال ما شاء الله هذا رجل سبحان الله فيه يعني صلاح، وهو رجل متطوع ورجل مطوع يعني مستقيم، لكن صار كثير من الناس يغمز بها، يا شيخ لا تصير زي المطوع، يغمزون بها. ولما تأتي لهذا الرجل إيش يعمل؟ هل يعمل مفاسد؟ هل متشدد متنطع؟ تجده مستقيم على الصراط المستقيم، لكنهم أرادوا بها إيش؟ غمز. صعب عليهم أن يعملوا عمله وأن يصنعوا مثل صنعه وأن يستقيموا كاستقامتهم، فطفقوا يغمزون. ومثلها وهابي، صعب عليهم أن يغيروا عقيدتهم وأن يصححوها وأن يستقيموا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعث به الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب، فطفقوا يغمزون، يغمزون فيقولون هذا رجل وهابي، يعني دعك منه هذا. وبعدين يفترون مع هذا الغمز، يقولون ما يحب الرسول الوهابي، ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الغمز كما ذكرت لكم من قبل غمز به المؤلف وتسبب له في سجن، بسجن القلعة بدمشق الشام حررها الله، وسبب ذلك أنه قال ما يحل لأحد أن يشد رحله لزيارة قبور الأنبياء، فقالوا ابن تيمية ما يحب الأنبياء. سبحانه، في أحد من المؤمنين الموحدين لا يحب نبيا من الأنبياء، علاوة عن أن ينسب إليه أنه لا يحب الأنبياء، ولكنه التنطع والتعصب، نسأل الله السلامة والعافية. مثل الآن سواء بسواء، تمام، لو أن رجلا عالما قال يا جماعة لا تقولوا نشد رحالنا لزيارة قبر النبي، لا تقولوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قالوا شوفا ما قلنا لكم، وهابي ما يحب الرسول، مجافي للرسول، هو هذا، هل لازم قوله لازم القول قول حتى ينسب أولئك القوم بأن هذا الذي قال لا تشد الرحال بأنه ما يحب الرسول؟ لكن الإشكال إن وجدنا آباءنا، وجدوا آباءهم على أقوال وعقائد ما أنزل الله بها من سلطان ليس عليها حجة ولا برهان وثقل عليهم، فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. قال وقال عطاء، قال هنا المحقق هو عطاء بن أبي رباح، كانت لغة في الأنصار في الجاهلية، يقول أرعني وراعني، يعني التفت إلي واحرص على سماع كلامي. قال وقال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي، يقول المفسر، يقول إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه أرعني سمعك، يعني اصغي إلي، فنهوا عن ذلك. وكذلك قال الضحاك، قال فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها، لأن اليهود كانوا يقولونها على سبيل الاستهزاء والسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة بل هي مستعملة. وهكذا كثير من الكلمات العربية قد تكون سائغة من حيث العربية، لكن ورد في النصوص الشرعية ما يزجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهى، فيجب الكف وإن ساغت هذه الكلمة من حيث اللغة العربية. قال لما كان في مشابهتهم، لما كان يعني للذي في مشابهتهم حين التلفظ بهذه الكلمة، وقد أنزلوها على غير ما نزلت ووردت عند العرب فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم، يعني سلوك طريقهم لبلوغهم غرضهم وهو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية. وهذه ليست هي الوحيدة عند من التحريف عند اليهود، بل إن الله عز وجل لما قال لهم وقولوا حطة أي احطط عنا خطايانا، حرفوا الكلمة عن مواضعه فقالوا حنطة. أيضا ليست الوحيدة، بل لهم أيضا أخرى وأخريات، منها أنهم أبدلوا لفظة السلام بإيش؟ بالسام، والسام هو الموت، كما ورد في الحديث الصحيح أن اليهود كانوا يمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون وعليكم السام، أي عليكم الموت. وقد ورد في الحديث الصحيح وهو من لطائف مرويات هذا الحدث أن أم المؤمنين عائشة كانت مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بعض اليهود فقالوا يا محمد عليك السام، يعني الموت، وهم في ظاهر الأمر كأنهم يسلمون، فتنبهت عائشة لهذا فقالت وعليكم السام واللعنة، وعليكم السام واللعنة. فانظر إلى سيد الخلق صلى الله، انظر إلى رسول الحق صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة، يا عائشة عليك بالرفق وإياك والفحش والتفحش، فقالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت ما قلت لهم؟ قد رددت عليهم، لأنهم عندما قالوا السلام عليكم يا محمد رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: إيش؟ وعليكم، إن سلموا فهو سلام عليكم، وإن لم يسلموا فهو عليهم، بهذا الذي حرفوه عن مواضعه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعت ما قلت لهم؟ إنه يستجاب لي عليهم ولا يستجاب لهم علي، إنه يستجاب لي عليهم ولا يستجاب لهم علي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا بلا ريب أنه غاية في الأدب ونهاية في الأخلاق العظيمة. وصدق الله تبارك وتعالى حين وصف نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأظن والعلم عند الله أن مثل هذه الأدبيات والأخلاقيات عن النبي صلى الله عليه وسلم لو فشت فينا وانتشرت تسننا واقتداء لا انتهت من المسلمين كثير من المشكلات وكثير من المنازعات وكثير من الخلافيات، ولعاش الناس بأخلاق راقية هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وقال سبحانه: وقال عن اليهود: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. قال: ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل: أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه وأرضاه: أنت مني وأنا منك. فقول القائل: لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان قد برأ الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقدر موافقته لهم. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. نعم. انتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى خصلة ثانية من خصال المشركين ومن خصال غير المسلمين، وهي التفرق والتمزق في دينهم، التفرق والاختلاف والتمزق في دينهم. وهذا الكلام من الأهمية بمكان في هذا الزمان الذي ظهر فيه الاختلاف والتفرق والتحزب والتشرذم أكثر من أي عصر مضى، والواقع شاهد على هذا. نسأل الله الكريم أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين على الحق، على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله: وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقا شيعا فرقا، لست منهم في شيء، لست منهم، لاحظ للسياق القرآني، لست هنا نفي، منهم في شيء نكرة، نكرة في سياق النفي تعم، يعني أنت يا محمد بريء من كل صفاتهم وخصالهم، أنت بريء يا محمد صلى الله عليه وسلم من كل صفات المشركين وخصالهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يبين لهم ربنا تبارك وتعالى يوم يكشف عما في السرائر ويكشف عما في الضمائر، ويتبينون سوء وعواقب أعمالهم، ومنها التفرق والتمزق. يبين الله عز وجل لهم كل ذلك عندما يرون ويعاينون العذاب رأي العين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم، اختلفوا في دينهم وتفرقوا بالتالي شيعا، لأن الناس ما داموا على ملة واحدة وعلى طريقة واحدة فإنهم لن يختلفوا ولن يتفرقوا، فإذا تفرقوا في دينهم فتحوا على أنفسهم باب الاختلاف والتفرق والتعصب والتشرذم والتحزب. لماذا؟ لأن البضاعة متعددة، البضاعة متعددة، كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، أي تركوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ترك الناس لدينهم، اختلافهم في دينهم، اختلافهم في عصمة أمرهم، وقوعهم في المحذور، ومن المحذور العداوة، وإذا وقعت العداوة وقعت البغضاء، وقعت الشحناء، وقع التفرق، وقع سفك الدماء، وقع هتك الأعراض، نسأل الله السلامة والعافية. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لن تنتهي هذه العداوة ولن تنتهي هذه البغضاء، لأنهم فارقوا دينهم الذي هو عصمة أمرهم، ولأنهم تنازعوا في دينهم الذي هو عصمة أمرهم، إيش النتيجة؟ التفرق والتمزق. وطبق هذا الآن في مجتمعات ودنيا المسلمين، انظر إلى المتفرقين، انظر إلى المتحزبين، انظر إلى المتنازعين، انظر إلى اعتصامهم بكتاب ربهم، وانظر إلى تمسكهم بسنة نبيهم، تجد ضعفا، تجد هشاشة، تجد ابتداعا، تجد انحرافا، تجد تحريفا للكلم عن مواضعه كفعل اليهود. النتيجة: هذا جماعة وهذا حزب وهذا طريقة وهذا فتفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر ويزيد الطين بلة. إذا انطبقت أنواع التعصب الثلاثة على أقوام فإنهم سيحملون من البغضاء والشحناء ما لن ينتهي حتى بسفك الدماء، ما لن ينتهي حتى بسفك الدماء. وأنا قلت لكم العصبية ثلاثة أقسام: عصبية مذهبية، عصبية قبلية نسبية، وعصبية في هذا الزمان عصبية حركية دعوية. هذا من جماعة، هذا من جماعة، هذا من طريقة، هذا من حزب، هذا أحزاب متعددة لا تعد ولا تحصى. والإنسان إذا لم يوطن نفسه فإنه سيكون لنفسه حزبا أحس أو لم يحس، شعر أو لم يشعر. ولذلك أرجو أن تتنبه لهذا، لا سيما أهل الفضل والصلاح وطلاب العلم ومن سيتصدر ويتصدى لدعوة الناس في مستقبل أيامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبه للأمور التي تؤدي إلى تكوين حزب تشعر أو لم تشعر، عندما تبث في روع هؤلاء الأتباع. أولا، اتباعك وكأنه موكب من المواكب، انحناء الناس لك وأنت في غاية السعادة والسرور، تقديمهم لكتابك، تقديمهم لرأيك مع أن ثمة آراء أخرى، استرواحك لمثل هذا الذي يوصل إلى تحزب، هذا الذي يوصل، نعم، مفارقتك لجماعة المسلمين، وإن قلت ها هذه اليد أبايع والله بيع في عنقي، إيه نعم، ولكن الحال، لسان الحال أبلغ من المقال. عندما تجمع هؤلاء الرجال وتجمع هؤلاء الفتية وتجمع هؤلاء الشباب وتصبغهم بصبغة أنهم هم الطائفة المنصورة وأنهم هم الفرقة الناجية وأن غيرهم يدورون ما بين مخالفات ومبتدعات، وهذا إيش معناه؟ إيش معنى هذا؟ لسان الحال أبلغ من المقال. معنى هذا أنك تمزق وحدة المسلمين، وأنك بينما تقول أنا أبايع لكنك تنقض بيعتك، لأن ولي أمر المسلمين السوي لا يريد أن تتمزق الأمة، فليس في مصلحة الأمة ولا مصلحة المجتمع أن يكون هناك أناس في ظاهر الأرض وأناس في الباطن والسراديب والدهاليز والأسطحة هم الذين يمثلون أهل الحق، وأما فهؤلاء أناس لا يلتفت إليهم ومشكوك فيهم. ثم ويزيد الطين بلة، قواعد يقعدها الإنسان لنفسه من مثله، خذ مثال، يقول الأصل في الناس التهمة ليس البراءة، ولذلك يسيء الناس، يسيء الظن بالناس. سبحان الله، أنا والله ما أدري أنتم تنتمون لأي حزب، والله ما أدري، أنا أتكلم بالكلام وأنا ما أدري أنتم تنتصمون، أنتم شماليون وهؤلاء جنوبيون وهؤلاء شرقيون وهؤلاء غربيون. يا أخي وحد الله، قل لا إله إلا الله، من أظهر لنا عواره كشفنا شرعا أستاره، ومن كان غير معروف فإننا نعامله على الأصل وهو العدالة، لأن العدالة قسمان عند أهل العلم، عدالة ظاهرة وهي الخلو من مفسق، ما يرتكب مفسق في ظاهر الأمر خلاص لله الحمد، يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد جماعة المسلمين نحمله على الظاهر والله يتولى السرائر، وعدالة باطنة هي ما يتعلق بالأخذ للعلم من هذا الشخص، إذ لا بد أن يكون سويا في عقيدته، سويا في علمه، غير مخلط في هذا العلم الذي يعلمه للناس، يكفر من لا يستحق التكفير، يبدع من لا يستحق التبديع، يفسق من لا يستحق التفسيق. والله إن فهم فلله الحمد والمنة، علم فهم تراجع عن شق عصا المسلمين فلله الحمد والمنة، ركب رأسه سار بتحزيب الناس والشباب ومفارقة المسلمين، نستخدم لوحة شرعية، إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يا شيخ أنت تفارق المسلمين، الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، الجسد الواحد، أنت تنزل الشباب في الدهاليز وفي السراديب وتدعي أن هذا هو حزب الله المختار، مثلك كمثل اليهود الذين يعتقدون أنهم هم شعب الله المختار، وأن الشعوب كلها بأسرها أمميون حمير أكرم الله السامعين، هذا يهود، هذا من صفات اليهود. ونحن الآن في صدد إيش؟ الإبراء والبراءة من التشبه باليهود والنصارى، ومن صفاتهم هذه الحزبية القاتلة، يدعون أنهم أولياء الله وأحبابه، قال الله عز وجل فلما يعذبكم بذنوبكم، ما في إلا مصيبة وراء مصيبة وكارثة وراء كارثة، يقول نحن شعب الله المختار، وألا الشعوب كلها أمميون حمير مستخدمون، يجب أن يقهروا، يجب أن يذلوا، وأما اليهود فهم شعب الله المختار، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فمن حزب المسلمين وفارق جماعة المسلمين ففيه شبه باليهود، فيه شبه باليهود الذين يتعصبون ويتحزبون، لكن يبقى الإنسان مع المسلمين. يقول لصاحب المعروف: أنت صاحب معروف، ويعض على معروف بالنواجذ وينشر معروفة، ويأتي لصاحب المنكر فيقول: هذا منكر وأنت صاحب منكر، ويسعى سعيا حثيثا لإزالة هذا المنكر، ويفتح بابا لهذا الواقع في المنكر لينتشله من وهدة المنكرات وليرده إلى الله. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان ماذا؟ لن تبقى فتنة، سيبقى المسلمون في جسد واحد، لن يتفرقوا، لن يتمزقوا، لن يختلفوا، كتاب واحد، إله واحد، نبي واحد صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب واحد، سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من أين سيدب؟ بالله عليكم من أين سيدب التفرق؟ هذا التفرق الذي وقع فيه اليهود والنصارى، كما حذر النبي، كما حذرنا الله تبارك وتعالى من سلوك طريقهم ومن التشبه بهم في مثل هذا التفرق والتمزق. قال: وقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، أي تبرؤ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى والمشركين في جميع الأشياء. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، حف الشارب وأعف اللحى. وهذا أمر من الأوامر، أمر من الأوامر، ما في شيء يصرفه عن الوجوب، ما في يصرفه عن الوجوب. ودعك من جعجعة بعض المنسوبين للعلم ولصروح العلم في بعض البلدان، يقول: لا، هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما وقد ولى عهد رسول الله فولت هذه السنة، وإن قلنا إنها سنة واجبة. وهذا بلا ريب أنه من الحرمان ومن تحريف الكلم عن مواضعه. قال رحمه الله: ومن تابع غيره في بعض أموره، من تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر. تابع يهوديا أو تابع نصرانيا في أمر من أموره، يقول فهو منه في ذلك الأمر، لأن فيه قول، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه، لاحظ الكلام، أنا من نوعه وهو من نوعي، ما هو أنا من عينه وهو من عيني، أنا من ذاته وهو من ذاتي. قال ابن تيمية: لأن الشخصين لا يتحدان، فلا يمكن أن يكون الناس عينا واحدة، كما قال معالي الشيخ صالح الفوزان: لا يمكن أن يكون الناس عينا واحدة. والقول بأن الأعيان والذوات عين واحدة هو مذهب أهل وحدة الوجود القائلين بأن الخالق والمخلوق واحد. هذا كما يقوله، معليش استحمل، إن تردد هذا على مسمعك، كما يقوله غلاة الصوفية: يا شيخ حرام عليك، الآن قضية نصيرية قضية رافضة، لا، وقضية غلاة صوفية، ها، زادوا الطين بلة والبحر عجين، غلاة الصوفية. منهم من يقول بمثل هذا القول، كما قال شيخ الصوفية ابن عربي الحاتمي الطائي، يقول يعني: وبئس ما قال، شيء عجيب. يعني شوف، اليهود قالوا ايش؟ عزير ابن الله. النصارى قالوا ايش؟ المسيح ابن الله. هؤلاء فاقوهم نسأل الله السلامة في الزندقة. يقول ابن عربي، يقول: العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب فأنا يكلف. يعني العبد الخالق والمخلوق واحد، حتى الشيطان هو الله، حتى البقرة هي ربهم، ها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكتب ابن عربي وغيره والحلاج وابن فارض يتعبد شطر كبير من المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون، يتعبدون لله بمثل هذه العقائد الخرافية المنحرفة التي فيها تنطع وفيها انحراف، وهي ورب الكعبة فيها انحراف عن هدي رسول الله وعن عقيدة رسوله. ولذلك كان هناك في الشام ما كان يعارض مثل هذا، ما كان يعارض سيادتهم مثل هذا. تبغى طريق صوفية يا الله كون، ما في مشكلة، وأنا أعطيك مبنى وأعطيك زاوية وأعطيك تكية وأخذ ميزانية، يلا هز وارقص وطبل على الذكر، يقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. ليش؟ لأنه يدرك، ذلك الخبيث يدرك أن بمثل هذا الانحراف يضرب أهل الحق من أمثالكم وأهل السنة والجماعة. معليش خليك انتبه، تماسك شوي. أنا أعرف أن الأب والجد تناقلوا ولقنوا قالوا لك يا شيخ هؤلاء لن تصل إلى الله إلا عن طريق هذا الشيخ صاحب الطريق الصوفية، تصل به إلى الله. أغمض عينيك واتبعه ولا تسأل، لا تعترض فتنقرض، لا تعترض فتنقرض. سبحان الله، نزلوه منزلة الله عز في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. النتيجة، النتيجة ضربات دامية وقاتلة. أول ما يريد الإنسان أن ينشئ دار قرآنية ودار لتعليم السنة النبوية قالوا إيه لا لا لا، اغلقوه، دمروه، فجروه، أبعدوه، وهابي شرير ما يحب النبي منحرفا. أليس هذا هو الواقع؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى إن أحدنا الآن في لحظتك هذه في بعض بلاد العجمية، البلدان العربية المحيطة، لو أخذ 3-4 كتب لابن تيمية لابن القيم يكونون له لجنة، يكونون له لجنة. وأنا جربت هذا بنفسي، كتب للشيخ لابن تيمية، كتب لابن القيم، سبحان الله، من يوم ما يصل المطار كتب، شوف الإشارات كأن الواحد أعمى ما يفهم، ولا شوف الإشارات هنا وراء لجنة، سبحان الله. وكتب العلمنة والزندقة وأديرة الوثنية والجاهلية والبوذية والهندوسية يسمح لها بلا تردد. أما كتب السوية التي النقية البريئة من التشدد، البريئة من التشدد، ما تريد تشدد، ما تريد تشدد، افتح الباب لعقيدة أهل السنة والجماعة، تقطع الطريق على المتنطعين والمتشددين. لعلنا نقف في هذا الموضع وهو منتهى ما يتعلق من تحذير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من التشبه باليهود والنصارى والمشركين في التفرق والاختلاف والتمزق، لأنبه على أمر يتعلق بالعقيدة، ربط العقيدة بمجتمعنا، ربط العقيدة بحياتنا، ربط العقيدة بعاداتنا، ربط العقيدة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها بقيامنا، بقعودنا، بحركاتنا، بسكناتنا. وإليكم هذا الحدث، وأرجو ألا تحدد، أنا الحين ما أحدد حتى لا يقع الإنسان في إشكال. في بلد من البلدان من بلاد الله الواسعة، وفي مدينة من المدن من غير تحديد، عندما يختلي 13 شابا مع 10 من الفتيات، ومن بينهن 8 فتيات جامعيات، لاحظ للإحصائية من غير تحديد، في أرض الله الواسعة في مدينة من المدن، عندما يختلي 13 شابا مع 10 من الفتيات، منهن 8 فتيات جامعيات. تقول في العقيدة، هذا يتعلق بالعقيدة، اصبر شوي، اصبر قليلا. ما الذي وجدوه في هذه الاستراحة مع هذا التجمع المشبوه؟ ما الذي وجدوه معهم؟ إيش هذا؟ هو المتوقع، حشيش، خمور، مخدرات، موسيقى غربية شرقية، رقص، هذا كله ماشي، نسأل الله السلامة والعافية، ماشي، ومحرمات، معاصي، فجور. لكن فيما هو أعظم، عجيب، فيما هو أعظم، نعم، فيما هو أعظم، في واحد سمع الخبر يقول لي ما هو أعظم؟ ولا ما سمعنا ولا رأينا. طيب أنا أسمعكم، والكلام عام برضو، هذا كله من المحرمات، من الفجور، من العصيان، لكن الأخوف والأدهى والأمر من هذه المعاصي وهذا الفجور، صور ملأت الجدران لشي جيفارا، شي جيفارا، شي جيفارا، شي بلغتهم يعني معناها رفيق، رفيق، وجيفارا، وما أدراك من جيفارا؟ هذا ثائر ماركسي شيوعي خبيث، ماركسي ثائر على المجتمع شيوعي، ها؟ شي جيفارا، يا عجبا، يا عجبا ويندهاشا، حشيش، خمور، هذا هو نتيجة الاختلاء والخلوة المحرمة. لكن صور بعرض الحائط لشي جيفارا، هذا الثائر الماركسي الشيوعي، والله شيء مخيف، شيء مخيف. ألا تبادلونني هذا الخوف وهذا الفزع؟ من أبناء المسلمين يعلقون صور هذا الماركسي الثائر الشيوعي، هذا يدل على ماذا؟ قد يدل على أن الجسد في بلد من بلدان المسلمين، أن الجسد مع المسلمين ولكن القلب والروح مع غير المسلمين، تارة مع اليهود، وتارة مع النصارى، وتارة مع أعداء الله والملة من الشيوعيين والاشتراكيين. طيب هذا أنا مالي، أنا مالي صلاح، سبحان الله، انتبه لهذا، انتبه لهذا. البنت المصونة كل ليلة خميس وكل ليلة جمعة، يا أبويا والله الليلة في حفلة مع زميلة، والليلة التي تليها من ليلتي أو ثلاث ليالي أو قل ما شئت من ليالي الإجازة، والليلة الثانية في حفلة، والليلة اللي بعدها بنت عمي، والليلة اللي بعدها بنت خالي، والليلة اللي بعدها زميلتي، ومين اللي يذهب بها؟ يذهب بها السائق. من الذي يذهب بها؟ يذهب بها السائق. والأب مثل الصنم، أكرم الله السامعين، ما يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا. يا بنيتي، هي جمعية تحفيظ قرآن؟ لا، إيش تحفيظ قرآن يا أبويا؟ يا أبويا هذه إجازة، إجازة، إجازة، وتروح مع السائق وتلفلف وتدور، وهي فتاة جامعية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، تذهب في تجمعات، تذهب مقيدة القدم مع أمها، مع فتيات وبنات مشهود لهن بأنهن يخفن الله، بأنهن يراقبن الله، لكن تخرج مع السائق. يا أخي، أما تخشى على نفسك وقد قال رسول الله لا يدخل الجنة ديوث؟ لا يدخل الجنة ديوث. قيل يا رسول الله من الديوث؟ قال هو الذي لا يغار على محارمه. يا الله، تخرج البنت مع السواق، يخرج الحرمة مع السواق، تجلس نص الليل تبات، فين بائتة؟ جي يعني جيتني يا بنيتي مع إشراقة الصباح. قالت لا، أنا والله بت مع زميلاتي في الاستراحة. عجيب، بت مع، هذه حلوة، هذه بت مع زميلاتي في الاستراحة. أمك معك؟ امرأة تخشى الله، موجهة، أستاذة، معلمة قرآن معك؟ لا، نحن مع البنات. ما في، ما يصلح، ما يصلح. إذا انصلح بيتك، إن صلحت مجتمعك، وانصلحت الأمة، فالأم مدرسة. لكن إذا تفلتت هذه المرأة من البيت فانقلبت المرأة رجلا والرجل امرأة، فكرر معي أحسن الله عزاءنا في هذا المجتمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ليس من باب الاتهام وسوء الظن، ولكنه من باب التحذير ومن باب النصيحة، والدين النصيحة، والهدى هدى الله لا هدى البشر. فاللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذوينا وذرارينا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين والسامعين والمؤمنين على هذا الدعاء، ولا تجعلنا من الضالين المضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا نقلت نستبدل كتاب ضوابط مهمة لحسن فهم السنة، وسآتي ببعض النسخ لمن لا يملك نسخة هذا الكتاب بدلا من السبل السوية إن شاء الله تبارك وتعالى.